السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج مدرسة الحب. اتفقنا مع أول يوم في مدرسة الحب إن مدرسة الحب مش برنامج، مدرسة الحب ده مشروع حياة ممكن يبدأ فكرته تنطلق من برنامج مدرسة الحب، لكن بعد ما ينتهي رمضان هنبدأ نتواصل مع طلبة مدرسة الحب، نبدأ نتواصل مع حضراتكم في كيفية تفعيل فكرة مدرسة الحب في حياتنا طول ما احنا ماشيين، ازاي بنشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلق بيه اكتر. وانا اسمحوا لي قبل ما الخص لحضراتكم ونتفق شوية اتفاقات كده قبل ما رمضان يخلص ومدرسة الحب كبرنامج يخلص، اسمحوا لي اول، كان في سؤال جالي امبارح في الحلقة من استاذة نجلاء من السودان، ومعلش استاذه نجلاء انا اسف كان الصوت مش واضح شويه فما كنتش مستوعب السؤال، لكن بعد ما الحلقه خلصت سالت اصحابي اللي سمعوا في التلفزيون وكان السؤال الاولاني الوالده بتاخد بعض الحبوب، حضرتك سالت امبارح يا رب يكون الناس سمعت صح، الوالده بتاخد بعض الحبوب الغلط يعني انها تاخدها وانت بتشدي عليها لانها ده بيخالف كلام الدكتور، فانت بتزعق لها شويه عشان ما تاخدش الحبوب دي عشان مصلحتها، فانت متضايقه انك انت بتقسو على امك شويه. معلش معلش اذا كان في ضرر كبير هيقع على امك من الدواء اللي بتاخده ده، معلش لو كنت انت بتقسو عليها. وساعات الابن بينقلب للاب في وقت من الاوقات، يعني يمكن بعد سن طويل قوي من العمر ويبقى هو مسؤول عن رعايه ابوه او امه بالذات في العمر الكبير قوي قوي، فبيبقى خايف عليه قوي قلقان عليه قوي وبيبقى انفعال حضرتك ده انفعال الحب. لكن هفكر حضرتك ارجوكي اذا كنت بتنفعلي في يوم من الايام علشان امك بتاخد حبوب مضره بالنسبه لها، فالانفعال ده ما يكونش نابع الا من احساس المحبه وما يكونش نابع الا من احساس المسؤوليه، لكن ما يكونش نابع من احساس الزهق ان امك تعبتك وانت مسؤول عنها، والانفعال ده ما ينسحبش لاي موقف تاني. اذا كان ممكن تنفعل عشان تحميها من ضرر ممكن يضر حياتها فده ممكن ما يبقاش مبرر ان تنفعلي في اي تصرف تاني، فربنا سبحانه وتعالى يقدرك على حفظك لامك، ما تزعليش من نفسك، بلاش جلد الذات، انت مش وحشه وربنا سبحانه وتعالى يقدرك انك انت تطرعي امك وتحافظي عليها. السؤال الثاني سؤال فقهي، لقيت حضرتك تسألي بره الإفة ولا من بره مصر؟ تطلبي كود مصر 002-02-107 إن شاء الله يردوا على حضرتك وتسأليهم السؤال الفقهي ده. النهاردة يا جماعة احنا هنسميها حلقة البداية مش هنسميها حلقة النهاية. النهاردة بداية انطلاق طلبة مدرسة الحب. النهاردة 28 رمضان، بقالنا 28 يوم بنتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نشوفها في حياتنا وازاي نحس بقرب ربنا ونحس بصفات ربنا في تصرفاته ونتعرف عليه في مواقف احنا ما كناش نعرف ان الموقف ده اللي عمله ربنا، وما كناش نعرف في الموقف ده ان صفه معينه احنا مش واخدين بالنا ان في اللحظة دي ظهر سبحانه وتعالى الرحيم بينا. ما كنتش فاهم ان الموقف ده رحمة من ربنا، ما كنتش فاهم ان حنية الشخص ده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فبدأت تتفتح عيوننا على صفات ربنا في كل التصرفات اللي بتحصل في الدنيا. مع كل يوم عرفنا صفة الكرم في يوم، عرفنا صفة الصاحب اللي بيرعانا سبحانه وتعالى، عرفنا صفة الرحمة في يوم، عرفنا صفة الودود في يوم، عرفنا صفة العدل سبحانه وتعالى اللي ما بيظلمش حد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. ومع كل يوم نعرف ربنا أكتر، نتعلق بيه أكتر، عشان نتخلق بهذه الصفات وتحلو الدنيا في عيوننا كمسلمين. في مشكلة المسلمين الرئيسية ألا وهي مشكلة السلوكيات، مشكلة الأخلاقيات، ليست مشكلة حب لربنا عز وجل. لأن ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ومن فطرة الإنسان إن هو يحب ربنا عز وجل، ولي نعمته إلى لحم كتافه من خيره. علشان كده إحنا النهاردة بداية انطلاق، بداية انطلاق شباب وبنات وكبار وأهلنا طلبة مدرسة الحب، عشان يملوا الكون بأخلاق المسلمين، يملوا الكون بأخلاق ربنا سبحانه وتعالى. أنا حبيت إن أنا أنهي برنامج مدرسة الحب وأبدأ تطبيق فكرة مدرسة الحب. حبينا نروح المدينة علشان من المدينة يكون بداية انطلاق افتتاح مدرسة الحب في كل العالم. على أيديكم أنتوا يا طلبة مدرسة الحب، تعالوا نروح عند النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد النبوي عشان تبقى بداية شروق شمس مدرسة الحب على الناس كلها. صلوا على النبي وتفضلوا. بنعاهد النبي صلى الله عليه وسلم واحنا جنب بيته ان شمس مدرسة الحب هتشرق كمان على قلوبنا من دلوقتي. المدرسة اللي تعب فيها النبي صلى الله عليه وسلم واسسها وعلم كل واحد يدخل فيها ان يشوف ربنا بقلبه، وبعد ما يعرف ربنا ويشوف حبه اللي بيحيط بكل افعال ربنا معانا، ياخد القرار انه ينفذ مراد ربنا بعد ما عرفه، وهو ان ربنا طلب مننا ان احنا نتخلق باخلاقه، ان احنا نسير وسط الناس بصفات الله، وكل واحد على قدره، العبد على قدره والرب على قدره. ولكن مدرسة الحب انا هكون واحد من الناس اللي بيعهدوا النبي وانا جنب بيته ان احنا نخش مدرسة الحب. وانا متأكد ان انا مش اول واحد يعاهد النبي، مش قادر اقول انا اول من يعاهد النبي، لاني متأكد ان في ناس كتير خلال شهر رمضان وهم بيتفرجوا علينا خدوا العهد، شباب وبنات وستات ورجالة، ان هم يخشوا مدرسة الحب عشان يعرفوا ربنا اكتر ويحبوا ربنا اكتر ويحسوا بربنا اكتر، وبعدها يتخلقوا باخلاق الله وصفات ربنا اللي عرفوها. بنعهدك يا رسول الله وبنعهدك يا رب العالمين ان احنا ندخل مدرسة الحب، عشان ما يبقاش الاسلام مجرد نظريات في الدماغ او بعض المعلومات في العقول لا تؤثر في السلوكيات. لا، احنا هنكون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان، على قد ما نقدر كان النبي قرآن يمشي على الارض، يعني مراد ربنا عز وجل وطلبات ربنا عز وجل واخلاق ربنا وصفاته كانت تسير وسط الناس. هنحاول نبقى كده على قد ما نقدر عشان نكون نافعين، عشان نكون شاكرين، عشان نكون على مرادك يا رب خلفاء ليك. متأكد ان هيتخرج من مدرسة الحب شباب عندهم طموح، لان هم عارفين ان القدير هيحقق لهم احلامهم، شباب نافعين لان هم عارفين ان ربنا نافع ويحب الناس تبقى نافعة وتتخلق بأخلاقه، متأكد انه هيطلع من مدرسة الحب أغنياء معاهم فلوس، لكن هم مش بخلة، هيكونوا كرماء، أغنياء كرماء، لأن الرب سبحانه وتعالى غني كريم، وهم شافوا غناه وكرمه وهيتخلقوا بأخلاقه. وحاجة تانية، حتى الفقراء هيخشوا مدرسة الحب ويطلعوا فقراء نافعين، مش بس فقراء كل يوم يشتكوا وكل يوم يتبصروا على نعمة ربنا عز وجل، لأن هم شافوا الغني إزاي أغناهم، حتى لو ما كانش إداهم فلوس لكن أغناهم بعطايا كتير، هيكونوا فقراء راضين نافعين بسبب رؤيتهم للغني اللي أغناهم سبحانه وتعالى. مدرسة الحب بنعهدك يا رب، بنعهدك يا رسول الله، إن إحنا هنعيد افتتاحها في عصرنا وفي بلادنا، ومش هنتخلى أبدا يا رب عن مرادك، ومش هنتخلى أبدا يا رسول الله عن دعوتك اللي انت تعبت عشان توصلها لنا. مدرسة الحب بيعاد افتتاحها على ايد شباب وبنات في عصرنا 2010 ميلاديا 1431 هجريا. احنا كلنا في مدرسة الحب عشان نحقق شعار مدرسة الحب، كن عبدا ربانيا يتخلق بأخلاق الله. توكلنا على الله. الحب منهج أساسي من النبي للمسلمين، كل قلوبنا بيورثوا في كل جهاد الأمين، نورك يا رب ابن اليسوع يفرح قدور المؤمنين، نفرح ليتك متجمعين بالحب نتعالي، والحب أفضل مدرسة مر على الإيمان يلا نتخيل مع بعض يا طلبة مدرسة الحب ان احنا كل واحد فينا هيمشي في الكون بعد كده اكنه ماشي في مملكة، ولله المثل الاعلى، اكنك ماشي في مملكة وليها ملك، المملكة دي اصلا مخلوقة علشانك، وكل حدث بيحصل فيها وكل مخلوق في المملكة دي مملوك علشان انت تعرف صاحب المملكة دي، وعلى كل مخلوق في علامة لما تشوفها تقول اه المخلوق ده اللي خلقوا صاحب المملكة، اللي صنعوا صاحب المملكة، أنا شايف صاحب المملكة في المخلوقات وفي المكونات اللي هو كونها دي. طول ما أنت ماشي عمال تشوف ربك سبحانه وتعالى في كل مخلوقاته، تشوف ربك يعني تشوف صفاته سبحانه وتعالى، وهو بيمتعك وأنت شايف مئات الملايين من أنواع الورد اللي ريحتها جميلة عشان يقولك أنا بتودد لك بالمناظر الحلوة دي عشان تبقى ماشي مستمتع في ملكي. هيقابلك ناس في هذه المملكة وانت ماشي في المملكة دي، هؤلاء الناس تصرفاتهم لا تخرج عن إرادة ربنا عز وجل، كل تصرفاتهم بتعرفك على ربنا. هتشوف منهم ناس كويسين فعلا أخلاقهم كويسة عشان ربنا يقولك خليك زي دول، هتشوف ناس قلوبها قاسية وظلمة عشان ربنا يقولك مثال عملي لحد ربنا ما بيحبش تصرفاته عشان يقولك ابعد عن دول. طول ما انت ماشي في المملكة انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، تأكد ان صاحب المملكة دي بيحبك، وان في اي حاجة بتحصل في الكون في مملكة ربنا عز وجل الا بإرادته وبمعرفته وتحت سلطانه وتحت قهره، وهو بيقولك امشي وما تنشغلش بالمملكة دي عني. كل ما تشوف اي حدث بيحصل فكر واربطه بصفة من صفاتي عشان تعرفني، انا بتعرف اليك، بعرفك بنفسي في كل مخلوق حواليك، بعرفك بنفسي في كل تصرف بتشوفه من اي حد، بعرفك بنفسي في قدري اللي انا بنزله عليك، احداث بتحصل لك كل يوم، ومع كل حدث وتصرف من ربنا تظهر صفاته عشان يتعرف علينا اكتر. يا عبدي عيش في مملكتي من غير ما تتشغل بالمملكة عن رب المملكة سبحانه وتعالى. صلوا على سيد الذاكرين وشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسة لو علينا متأسسة في القلوب المخلصة بالنور بتتكلم، بنتعلم باللحظة الثانية نسمع. عارفين يا جماعة ربنا عايز مننا ايه؟ طول ما احنا ماشيين عمالين نتعرف على صفاته، ربنا عايز مننا نعيش في امان، نعيش في سلام مع بعض. سلام بيننا وبين نفوسنا وسلام بيننا وبين غيرنا. ومش هيتحقق السلام ده يا طلبة مدرسة الحب إلا لما نصلح عيوبنا، لأن عيوبنا لما بتظهر في تصرفاتنا بنختلف وبنتخانق وبنظلم بعض وبندخل على بعض وبنستعجل على بعض وما بنحنش على بعض. فربنا عز وجل قال لنا أنا حابب أن أنتوا تعيشوا في أمان وسلام، لدرجة أن تحية الإسلام اللي كل ما بنشوف بعض بنقول السلام عليكم، يعني بندعي البعض أن احنا نعيش في سلام. طب يا رب احنا عشان نعيش في سلام محتاجين نصلح اخلاقنا، انتوا هتصلحوا اخلاقكم يا بني ادمين لما تعرفوني، هتتعلقوا بيا. مين بيعرف ربنا ما يحبوش؟ ولما تتعلقوا بيا تعرفوا ان طلبي الكبير منكم ان كنتوا تاخدوا بالكم من بعض. تخيل ربنا هو بيقول لك يا عبدي ده اللي انا عايزه منك، اطلع من الدنيا من غير ما تظلم حد، اطلع من الدنيا من غير ما تاخد حق حد، اطلع من الدنيا. وفي ناس بتجاهلك ان دعواتهم دي بسببها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد ماشي في جنازه شاف الناس بتجاهله بتقول عليه كلام حلو، قال ده من اهل الجنه، انتم شهداء الله في الارض. مهما كانت ذنوبك لو وصلت لغايه السماء، دعوه واحد انت اكرمته في الدنيا ولا ساعدته في الدنيا ولا كنت بتضحك في وشه كل يوم الصبح لما بتقابله في شغلك، دعوه دي لما يشهد لك يقول ده كان راجل طيب بعد ما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله، الدعوة دي هي اللي هتدخلك جنة ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده مش هنعرف نعيش في سلام وأمان إلا لما نحن ونرحم بعض. علشان كده مش هنعرف نحن على بعض ونرحم بعض إلا لما نعرف ربنا ونخلي هدفنا في حياتنا طول ما احنا شايفين صفاته نتعلمها منه، ونعرف إن طلبه الكبير إن احنا عامل بعض بهذه الصفات. يلا طلبة مدرسة الحب أرجوكم اثبتوا للناس ان في ناس فعلا بتحب ربنا، اثبتوا لنفسكم وللي حواليكم. وما تبعتش السؤال ده تاني عشان هو مش هيجي في بالك تاني سؤال نفسي ابقى كويس بس اللي حواليا مش قادر. مش ممكن يبقى اهل الغلط هم اللي بيأثروا على اهل الصح. اهل الصح قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اهل الاخلاق، اهل الطموح، اهل الصدق، اهل الامانة، اهل الحنية والرحمة، قدوتهم النبي وتعلموا الصفات دي من ربنا. انت ماشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام، الدافع اللي بيحركك حب ربنا. اهل الغلط مين قدوتهم؟ آل الاوان. طلبه مدرسه الحب بمنتهى اللمعان اللي في العيون المتشجعه ان هم اللي يغيروا الغلط. آل الاوان نشيل من دماغنا ان المجتمع مش بيساعدنا. آل الاوان اروا الله من انفسكم خيرا، ان اهل الصح اهل الله هم اللي يمشوا في وسط الناس. الناس تستعجب ايه الصدق ده؟ الناس تستعجب ايه طيبه القلب ده؟ الناس تستعجب ايه الكرم ده؟ ومحدش يقول بس اللي حواليا بيسخروا مني. ايها الطموح اللي شفت صفة الله القدير فكان عندك طموح، آن الاوان لا تلتفت لشعارات اليائسين وسخرية اليائسين. هم ما وصلوش للقدر العظيم اللي انت وصلته. انت بقيت عبد رباني. عارف يعني ايه عبد رباني؟ عبد ربنا رقاه وشال منه النقص البشري وحط فيه صفات ربنا عز وجل، ودي منة لا يمن الله بها إلا على حبيبه. انت بقيت كده طول شهر رمضان. آن الأوان لا تلتفت لغيرك اللي موصلش للرقي اللي انت فيه. آن الأوان اللي بيشتغل وبيجتهد وبيتقن واللي شايف اللي عمال يأثر في شغله الله يحاسبه يوم القيامة، لأن الإتقان فرض. آن الأوان ما يقولش أصل البلد ماشية، البلد دي احنا اللي هنغيرها بإيدينا، ولو ما تغيرتش في حياتنا يوم ما يسأل عنها يوم القيامة عند ربنا وكل واحد لوحده مع ربنا عز وجل نلاقي حاجة نقولها لحسن الإتقان. إن الله كتب الإحسان يعني الإتقان على كل شيء. آن الأوان أهل الحق هم اللي يأثروا في أهل الغلط. آن الأوان لطلبة مدرسة الحب يوروا ربنا من أنفسهم خير من أنفسهم خيرا. عايز أعرض لكم كليب صغير في أغنية كلامها جميل قوي، كلامها إيجابي، وقال الأوان إن إحنا نبعد عن كل البرامج السلبية ونبعد عن كل الناس السلبيين اللي بيكسروا مقادفنا عشان نعرف ننطلق لشاب جميل. ماهر زين أنتوا عارفينه، كلامها جميل. وماهر زين هو واحد من الناس اللي بينطبق عليه فكرة أنا اخترت ربنا ووريت ربنا من نفسي خيرا. دار الحوار بيني وبينه في التليفون امبارح، عارف لما تحس إن القلوب كده قريبة من بعض، حسيت إنه إنسان صالح. فحبيت أعرض لكم الكليب ده. اللي شافه قبل كده يسمع كلامه اكنه بدايه انطلاق مدرسه الحب، واللي ما شافوش يستمتع. بواحد كان معروض عليه مغريات الدنيا كلها وكان يقدر يروح في المغريات دي وكان هيستمتع، لكنه خد قرار انه يختار ربنا ويعمل حاجة نافعة، لان العبد الرباني نافع، لان صفة ربنا النافع سبحانه وتعالى. تعالوا نروح لماهر زين، هو بيغني اغنية عن الاستعانة بربنا، انه يقدرنا ان احنا نبقى حنينين وطيبين، نبقى عباد ربانيين. وانتوا بتتفرجوا صلوا على النبي، اتفضلوا. شكرا لماهر زين، ويا رب دايما يا ماهر تقدم لنا حاجات نافعة تغير حاجات كتير احنا بنسمعها وبنشوفها مش نافعة. يلا يا طلبة مدرسة الحب، يلا يا أولاد النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، يلا يا أهل القرآن أهل الله عز وجل، يلا تخرجوا مع نهاية رمضان ونهاية برنامج مدرسة الحب وأروا الله من أنفسكم خيرا. يلا خليك صاحب وفي، لأن الوفاء دي صفة وخلق من أخلاق ربنا. مهما الناس خانوك خليك أنت خليفة ربنا في وسط الناس، ووريهم إن في ناس الدنيا ما بتغيرهمش زي ما ربك ما بيتغيرش سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله. اوعى تتغير لو أنت رحيم وقلبك طيب على الناس، لو شفت أسوأ من حد، لأن ربنا عز وجل يرحم من عباده الرحماء، ما بيحبش القاسية في قلوبهم. اوعى تتغير مهما شفت أسوأ وشدة قلب، أنت الرحيم. يلا خليك وخليكي ودودة، حتى لو شفت جفاء من قلب واحد ما عندوش تودد كده، الجفاء من صفات أهل النار، أما التودد هو أصلا الودود صفة من صفات ربنا واسم من أسماء ربنا، والودود هي صفة من صفات أهل الجنة، كل ودود كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اثبت اثبت يا خليفة ربنا، اثبت يا عبد يا رباني. أهل الصح أهل الله هم اللي أثروا، هم اللي غيروا، ما يشتكوش أبدا من المجتمع ما بيساعدش. إحنا المجتمع، إحنا إيدينا فيها تأييد ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. تأييد ربنا هيوصل لإيديك، هيوصل لعينيك، هيوصل لودانك. إثبت، استعين بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، وصلوا على سيد المحبين. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. كانت أيام حلوة يا جماعة. طول 28 يوم اللي فاتوا حصل فيها أحداث كتير، عرفنا عن ربنا حاجات كتير، حسينا بربنا في حياتنا في مواقف كتير، كناش واخدين بالنا إن الموقف ده ربنا كان بيعرفنا بنفسه. وبدأت القلوب تتفتح، وبدأنا نستخدم، وأنا بشوف رسائلكم المبعوثة، ألفاظ اللي تدل إن في ناس كتير بدأت تعرف ربنا، وإزاي إن إحنا بدأنا نحس بقرب ما كناش حاسينه قبل كده. فأنا هفكر حضراتكم بسرعة بفصول مدرسة الحب، وهطلب من حضراتكم إن اللي ما دخلش أي فصل من الفصول، فاتته حلقة من الحلقات، أرجوك الحمد لله على الموقع عندنا على mustafahusni.com وعلى الفيسبوك هتلاقي الحلقات كلها كاملة. فأبشر لو ما لقيتش من حاجة تتفرج على حلقة من الحلقات، صدقني احنا بنحاول نصنع شخصية سوية. كل ما تتعرف على ربنا بصفة وتحط الصفة دي في قلبك وتتخلق بيها، بتصلح عيب من عيوبك. تذكروا أول مرة، أول حلقة، كن عبدا كن صاحبا ربانيا، سيدنا أبو بكر الصديق اللي كان وافي لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا ساعتها على صفات صفة الصاحب، وإزاي ربنا بيرعانا، وإزاي نحن مهما شفنا اللي تعاونوا من أصحابنا، لأ إحنا إن شاء الله هنكون عباد ربانيين أصحاب فينا صفة الصاحب وفي. وبعدين اتكلمنا عن التوازن، سيدنا عمر اللي تأكد وصدق إن ربنا بيحبه، فقال انا هبقى خليفه ربنا عز وجل في اي موقف يحطني فيه. فكان خليفه ربنا في الشغل وكان بيشتغل كويس، وكان خليفه ربنا في محراب الصلاه، وكان بيصلي الصلاه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى بين ايدين ربنا، وكان عنده روحانيات بينه وبين ربنا، حتى اجتماعياته كان علاقته بالناس اللي حواليه جميله. انه خليفه ربنا مش ممكن خليفه ربنا يؤذي حد ابدا، لانه صدق ان ربنا بيحبه. كان سيدنا عمر كن زوجا ربانيا رحيما، عثمان بن عفان اللي ساب غزوه بدر حبا في مراته اللي كانت مريضة السيدة رقية، يسيب أعظم غزوة، لأن الأعظم من الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد جنب مراتي العيانة وحن عليها. وبعدها بعدين ضروري عفت كل الرجال لازم يخشوا فصل الرحيم ويشوفوا الحلقة دي. كن عبدا ربانيا عادلا، سيدنا علي بن أبي طالب اللي شاف عدل ربنا وحق ربنا، فقرر بعد ما عرف أن الظلم حرام ربنا حرمه على نفسه، ما بالك إحنا العبيد، وازاي ان ربنا لا يهدي القوم الظالمين، فقرر يبقى عادل مع الناس وتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. كوني زوجة ربانية ودودة، صفة الود اللي محتاجينها في كل بنات الأمة مع الأزواج. ضروري لو كنت متجوزة أو مش متجوزة لازم تخش الفصل ده وتشوفي تودد السيدة عائشة للنبي، عشان كده تستاهل إن لما يتسأل قدام الناس كلها مين أحب إنسان ليك فيقول عائشة مراتي. كن غنيا ربانيا كريما، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف يا سلام على شاف كرم ربنا، وازاي ربنا بيحب يصرف فلوسه وينفق فلوسه، وهي في الاخر فلوس ربنا، والاغنياء واقفين على خزنه هي فلوس ربنا في الاخر. فانفق عبد الرحمن بن عوف وكان كريم قوي مع الناس ما بخلش عليهم. كن داعيه ربانيه ربانيا لطيفا، حنيه الداعيه مصعب بن عمير قد ايه كنت حنين يا مصعب، قد ايه كنت بتلطف بالناس زي ما ربنا بيلطف بيهم وهو بيكلمهم سبحانه وتعالى. كن عبدا ربانيا متوكلا، سيدنا خالد بن الوليد اللي عرف الوكيل اللي بيساعد عباده ويدبر شؤونهم على احسن ما يكون، فكان بيفكر وياخد بالاسباب وهو رامي حموله على ربنا. كل المسلمين لازم يشوفوا الفصل ده. كن عبدا ربانيا نافعا، النافعه اسماء بنت ابي بكر اللي نفعت النبي ونفعت ابوها ونفعت صحابتها، لان صفه ربنا النافع احب المؤمنين الى الله انفعهم للناس. كن عبدا ربانيا راضيا الله على الفصل ده. سيد رقيه بنت النبي اللي عدت بابتلاءات كثيره، فكانت شايفه حكمه الحكيم. لازم كلنا، لان كلنا نعدي بابتلاءات، لازم نخش فصل الراضي، كن عبدا ربانيا راضيا، ونسمع قصه او نشوف قصه السيده رقيه. كن عبدا ربانيا منيرا، على العلم، على الفهلوه اللي رجعتنا لورا، وازاي المسكين مننا محتاج انه يتعلم في شغله اكتر ويتعلم حتى في دراسته ويركز اكتر علشان عباد ربنا لازم يكونوا منورين، لان ربنا عز وجل نور السماوات والارض وبينور للناس طريقهم. انت كمان نور في نفسك بالعلم ونور لغيرك. كن عبدا ربانيا متفانيا، السيده ام سليم اللي ما كانتش بتفكر في مصلحتها، كانت بتفكر في خدمه الناس، انها حاسه انها مديونه لربنا، فانا عايزه اخدم عبيدك يا رب من غير ما اطلب منهم اي حاجه. كن عبدا ربانيا متواضعا، اللي اتجمع له المال والجاه والسلطه والعلم عمر بن عبد العزيز، مع ذلك هو اللي كان بيساعد ويخدم الناس، كان متواضع. لازم كل المسلمين يخشوا فصل المتواضع. كن عبدا ربانيا مبادرا، المبادر ابو حنيفه اللي كان دايما بيفكر يسال على الناس، ما يستناش يسال عليه، كان يفكر يصرف على اصحابه، ما يستناش لما حد يمد ايديه ويقول انا محتاج منك حاجه. كن عبدا ربانيا كن عبدا ربانيا متقنا للامام البخاري، الله على البخاري واتقانه في كتاب النبي جه في الرؤيا وقال ده كتابي صحيح البخاري من كتر اتقان الامام البخاري. كن عالما ربانيا نافعا، الامام الشافعي اللي كان بيوسع على الناس ويساوي ويقربهم من ربنا عز وجل بحب، لانه عرف ربنا الواسع سبحانه وتعالى. كن عبدا ربانيا طموحا، محمد الفاتح في حلقتين بنتكلم فيهم على الطموح وازاي لما تشوف قدره ربنا تعرف ان في حاجه واقفه قدامك لو ربنا ساعدك. كن فقيرا ربانيا ناجحا، احمد بن حنبل اللي ما كانش متذمر على نعمه ربنا مع انه كان فقير، ما كانش بيمد ايديه، كان دايما عنده عفه مع انه فقير. يلا كن عبدا ربانيا مجاهدا، اخر فصل خالص الامام الغزالي اللي ادرك حقيقه نفسه انه ماشي في طريق غلط، فجاهد نفسه عشان يغير نفسه. ويلا مع بعض لازم يا جماعه تخشوا مدرسه الحب، كل فصل من الفصول بيعارك حته في قلوبنا. يلا مع بعض احنا برضو نجهز لكم تقرير صغير عن جيش العمل اللي كان في مدرسه الحب. انا بس بتكلم، لكن في جيش عمل كان بيصور، وجيش عمل كان بيصورنا بره مصر، وشباب واقفين طيبين صالحين ورا الكاميرات، وناس في الاخراج وناس في الاعداد. فتعالوا بسرعه نتفرج كده على بعض الذكريات اللي كانت موجوده واحنا بنصور مدرسه الحب. صلى على النبي وسلم. كل حاجة رايحة، كل شيء له بداية. الذين يئسوا من رحمتك، اللهم اقذف رحمتك في قلوبهم حتى يرجعوا اليك يا رب. يا رب اعنا على القرب منك في العشر الاواخر، عشان يا رب لما نقرب منك يبقى حلاوه القرب منك. خلينا نجوع حلاوه القرب منك، ما نختارش حاجه عليك. يا ربنا بتعشق وانت حياتي ما تتنسي، بحب عيني لجمال قوي تعبان قوي، وانت القوي تهمل معايا تنساني. يا ربنا بنغفرك وانت حاجة نفسي، بحب عيني لجمال قوي تعبان قوي، وانت اللي دايما معايا هتنساني. من غيرك فاضلني يا قدسي، اتشفع بطاعه حبيبك وجودي. من غيرك فاضلني يا قدسي، وانا كل حاجة عملتها تكفها الألم. عايز اشكر حبيبي براء واحمد بالله تسجلنا تقارير لبرا مصر، وعايز اشكر الشباب الجدعان اللي ورا الرباعيات، الاغاني اللي بتسمعوها كل يوم، احمد عادل وعزيز الشافعي وائل صلاح حبيبي، والفنان الجدع وائل سليم، قناه خالد سليم ربنا يتقبل. شكرا يا خالد على صوتك الجميل، وشكرا على جمال مشاركتك معانا في مدرسه الحب. شباب الموقع، البنات والولاد اللي يعني كانوا دايما بيوصلوا لي تعليقات حضراتكم، ودايما بيطمنوني على وصول الفكره باستمرار، وصول كل حلقه ومعناها، ولو في حاجه ما كانتش واصله كان دايما بيبعتوا لي الاسئله اللي حضراتكم بتبعتوها علشان اقدر اوضح اكتر في الحلقات اللي بعدها. شكرا لشباب الموقع، شباب الفيسبوك، شكرا لكل واحد من حضراتكم في يوم من الايام فتح التلفزيون علشان يسمع مدرسة الحب، علشان يعرف ربنا، عشان يحسن أخلاقه. شكرا لأهلي اللي كانوا بيدعوا لي، شكرا لكل حد، شكرا لقناة إقرأ، عايز أشكر إقرأ على دعمهم للبرنامج وإدارة إقرأ. ويبقى شيء واحد، كمل في الدنيا وانت طالب مدرسة الحب. مهما الدنيا عملت فيك، حد بيعمل في حاجة إلا ربنا عز وجل. مرة واحد صاحبي علمني حكمة، حكمة دي بتقول لما الدنيا تزقك على الأرض وتقع تعرف إنها قربتك من السجود لربنا عز وجل، فكلمه اليوم اللي تقع فيه، كلم ربنا لأنك هتبقى ساجد وانت واقع على الأرض. اوعى توقف المناجاة، عبادة مدرسة الحب وعبادة الأنبياء والصالحين، كل يوم كلمه قل له حاسس بيك يا رب، بحبك يا رب، وعده نحن نستمر على تنفيذ مرادك يا رب ومنهج النبي، كن عبدا ربانيا. شوفكم قريب ان شاء الله في البرنامج الجاي. صلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين المحبوبين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تنزه علي مقدرة، وكلنا ننسى بشارة يتفكر. ربنا بنده عليكم مقدرة، وكل ما تنسى بإشارة يفكر. عايزك تغير أي حاجة بتغلبه، لو نيتك صافية تلحظة يغيرها. خليك مع الله Mom.